بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخ ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرع الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الطهارة في باب الحيض، قال رحمه الله: وتتوضأ في وقت كل صلاة وتنوي بوضوئها الاستباحة، وكذا يفعل كل من حدثه دائم، ويحرم وطء المستحاضة ولا كفارة، والنفاس لا حد لأقله وأكثره 40 يوما، ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان، فإن تخلل 40 نقاء فهو طهر، لكن يكره وطؤها فيه. ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول، فلو كان بينهما 40 يوما فلا نفاس للثاني. وفي وطء النفساء ما في وطء الحائض، ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع، وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، توقف الكلام على قول المؤلف رحمه الله: وتتوضأ، أي مستحاضة، في وقت كل صلاة، وهكذا كل من كان حدثه دائما فإنه يلزمه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، ولكن هذا مقيد إذا خرج منه شيء. والدليل على وجوب الوضوء لكل صلاة ما في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: وتوضئي لكل صلاة. قالوا: وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. وقاسوا على المستحاضة، قاسوا عليها كل من كان حدثه دائما. والقول الثاني في هذه المسألة أن من كان حدثه دائما كالمستحاضة ومن به سلس بول أو ريح أو مذي أو نحوه لا يلزمه أن يتوضأ لوقت كل صلاة. قالوا: لعدم الدليل على وجوب الوضوء لكل صلاة. وأجابوا عن حديث نعم، ولأنه أيضا لا يستفيد بهذا الوضوء شيئا. أولا، عدم الدليل على وجوب الوضوء لكل صلاة، وثانيا أننا لو أمرناه بالوضوء فإنه لا يستفيد بهذا الوضوء شيئا، لأنه قد يخرج منه الخارج حال وضوئه. وأجابوا عن حديث عائشة رضي الله عنها بأن هذه الرواية شاذة وضعيفة، وقد ضعفها مسلم، ولهذا قال الإمام مسلم في صحيحه: وفي حديث حماد حرف تركناه، ويقصد بهذا الحرف هذه اللفظة: وتوضئي لكل صلاة. وقد ضعفها أيضا أبو داود والنسائي وابن رجب في شرحه للبخاري. وهذا القول، أعني القول بأن من كان حدثه دائما لا يلزمه الوضوء لكل صلاة، هو مذهب الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي استقر عليه رأي شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أخيرا. وقد كتبت في ذلك تعليقا في الشرح الممتع على قول المؤلف رحمه الله: والمستحاضة ونحوها ممن حدثه دائم لا يلزمه الوضوء، يلزمه الوضوء لكل صلاة. كتبت التعليق حول نصف صفحة، ذكرت فيه أن هذا ما كان يراه شيخنا سابقا، ثم إنه أخيرا رجع عن ذلك، إلى آخر ما جاء في التعليق. وعلى هذا فمن كان حدثه دائم، من كان حدثه دائما لا ينتقض وضوءه إلا بناقض آخر غير الذي هو متصف به، وأما ما اتصف به من حدث فإنه لا ينقض وضوءه. قال رحمه الله: وتنوي بوضوئها الاستباحة، يعني المستحاضة إذا قلنا إنه يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة، وكذا من حدثه دائم ينوي بوضوئه الاستباحة، لأن هذه الطهارة مبيحة في الواقع، بل حتى على القول بأنها ترفع الحدث، فينوي بوضوئه استباحة ما يريد أن يفعله من صلاة وطواف وغيرها. قال: وكذا يفعل كل من حدثه دائم. وكذا يفعل أي من غسل المحل وتعصيبه والوضوء في وقت كل صلاة بنية الاستباحة، فيفعل هذه الأشياء الثلاثة: أولاً أن يغسل المحل، وثانياً أن يعصبه، وثالثاً أن يتوضأ لوقت كل صلاة. كل من كان حدثه دائم، كمن به سلس بول أو ريح أو مذي أو نحو ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويحرم وطء المستحاضة. يحرم وطء المستحاضة. المستحاضة أحكامها كأحكام الطاهرة على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. المستحاضة أحكامها كأحكام الطاهرة إلا في ثلاث مسائل. المسألة الأولى: وجوب الوضوء لكل صلاة، فيجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة لما تقدم. وثانيا أنها إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم وتعصب على فرجها خرقة. وثالثا أنه يحرم وطؤها إلا مع خوف العنت. فهذه ثلاث مسائل تفارق فيها المستحاضة الطاهرات: المسألة الأولى وجوب الوضوء لكل صلاة، والثانية وجوب غسل أثر الدم وأن تعصب على فرجها خرقة ونحوها، والثالث تحريم وطئها. أما المسألة الأولى وهي وجوب الوضوء لكل صلاة فقد تقدم الكلام عليها، وبينا أن القول الراجح أن ذلك لا يلزم. وأما أنها تغسل أثر الدم وتعصب على فرجها خرقة، فهذا قد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المستحاضة أن تتلجم، فقال: فتلجمي. وأما المسألة الثالثة وهي تحريم الوطء، يعني وطء المستحاضة، إلا مع خوف العنت، فهذا هو المذهب. واستدلوا على تحريم وطء المستحاضة بأثر ونظر. أما الأثر فحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: المستحاضة لا يغشاها زوجها. قالوا: وهذا قول صحابي ليس للرأي فيه مجال، ولا يعلم له مخالف، فيكون له حكم الرفع. وأما النظر فقالوا: إن بها أذن، إن المستحاضة بها أذن، وهو هذا الدم الذي يخرج، فحرم وطؤها كالحائض. فكما أن الحائض يحرم وطؤها لوجود الدم وهو الأذى، فكذلك أيضا يحرم وطء المستحاضة لوجود الأذى وهو الدم. والقول وهذا القول هو المذهب، وهو من المفردات، أي ممن فرد به الإمام أحمد رحمه الله عن بقية المذاهب. والقول الثاني أن وطء المستحاضة مباح، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، واستدلوا على الجواز بأمرين. الأمر الأول أنه لا دليل على المنع، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم منع المستحاضة، أنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من وطء المستحاضة مع كثرة من استحيض في زمنه صلى الله عليه وسلم. وثانياً أن المستحاضة يجوز لها فعل الصلاة، بل تجب عليها الصلاة، فإذا جازت الصلاة فالجماع أيسر وأهون. وأجابوا عن أدلة من قال بالتحريم، قالوا: أما أثر عائشة رضي الله عنها فضعيف لا يصح، وأما القياس على الحائض فإنه قياس مع الفارق لوجود الفرق بين الحائض وبين المستحاضة، ولهذا سمى الله عز وجل الحيض أذن فقال: فاعتزلوا النساء في المحيض. وأما ما يخرج من المستحاضة فليس بأذن، لأنه ليس دم حيض، فلا يصح الإلحاق والقياس مع وجود الفارق. وعلى هذا فيجوز وضع المستحاضة، لأن الأصل هو الحل والإباحة. وقالوا رحمه الله: ويحرم وضع المستحاضة، قالوا: ويعزر من فعله، يعزر من فعله، لأنه فعل معصية لا حد فيها ولا كفارة، وكل معصية لا حد فيها ولا كفارة فإن فاعلها يعزر، لأن التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولا كفارة، أي في وطء المستحاضة، فلو أنه خالف على القول بالتحريم ووطئ امرأته وهي مستحاضة فقد ارتكب إثما ولكنه لا كفارة عليه، قالوا: لعدم وروده، لأنه لم يرد. وهذا في الواقع شبه تناقض، لأننا كيف نقيس التحريم على الحائض، كيف نقيس التحريم على الحائض ولا نقيس الكفارة على الحائض؟ فإما أن نطرد القاعدة ونقول إن وطء المستحاضة محرم قياساً على الحائض وتجب به الكفارة قياساً على الحائض، وإما أن لا نلحقها ونقول إن وطء المستحاضة جائز، وإذا كان جائزاً فلا كفارة. فهم رحمهم الله قالوا بتحريم وطء المستحاضة قياساً على الحائض، ولم يوجب الكفارة، قالوا لعدم وروده. ولعل سبب ذلك منهم أن القول بتحريم وطء المستحاضة ضعيف، وأن الأثر الوارد فيه ضعف، فلما كان فيه ضعف لم يجزموا بوجوب الكفارة. ثم قال المؤلف رحمه الله: والنفاس لا حد لأقله. النفاس في اللغة من التنفس، وهو خروج الهواء من الجوف، أو من قولهم: نفس الله كربته، أي فرجها، فهو من التنفس وهو خروج الهواء من الجوف أو من التفريج. وأما اصطلاحاً فالنفاس هو الدم الذي يخرج عقب الولادة أو قبلها بيوم أو يومين ومعه طلق، هذا هو النفاس. ولهذا عرفه الفقهاء رحمهم الله بقولهم: النفاس دم ترخيه الرحم مع الولادة أو قبلها بيوم أو يومين مع أمارة، أي علامة على الولادة كالتألم ونحو ذلك. إذن النفاس هو الدم الذي يخرج من الأنثى عقب الولادة أو قبلها بيوم أو يومين ومعه طلق. يقول المؤلف رحمه الله: لا حد لأقله، أي لأقل النفاس، فيثبت حكمه ولو بقطرة، حتى لو خرج منها قطرة فإنه يثبت حكم النفاس، لأنه لم يرد تحديده في الشرع فيرجع فيه إلى العرف والوجود. قال: وأكثره 40 يوما، أي أكثر النفاس 40 يوما، لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. والحديث رواه أهل السنن إلا النسائي، وقد حكى الترمذي وغيره إجماع الصحابة ومن بعدهم على أن النفس تدع الصلاة 40 يوما، حكوا الإجماع على ذلك. وهذا القول أعني أن أكثر مدة النفاس 40 يوما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب أبي حنيفة. والقول الثاني أن أكثره 60 يوما، وهذا مذهب المالكية والشافعية. قالوا: لأن ذلك هو أكثر ما وجد، فقد وجد من النساء من يكون نفاسها 40 يوما، وحملوا حديث أم سلمة على الغالب، وقالوا إن 40 هي الغالب. والقول الثالث أنه لا حد له، لا حد لأكثره، أنه لا حد لأكثر مدة النفاس، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعلل ذلك بأنه لم يرد له حد في الشرع، فما تراه الأنثى بعد الولادة فالأصل أنه نفاس ولو طالت مدته، ولكن الأولى في هذه المسألة أن يقال إنما زاد على 40 يوما، إنما زاد من الدم على 40 يوما، وكان له عادة بالانقطاع، أو ظهرت أمارات تدل على قرب الانقطاع، فإن المرأة تنتظر حتى ينقطع، وإلا اغتسلت عند 40، عند تمام 40. وعلى هذا فما زاد على 40 إن صادف عادة فهو حيض، وإن لم يصادف عادة فهو استحاضة، وهذا اختيار شيخنا رحمه الله. وأجابوا عن حديث أم سلمة كانت النفساء تقعد، أجابوا عنه بأمرين: الأمر الأول أن الحديث ضعيف، والثاني أنه لو صح، أي على تقدير صحته، فهو محمول على الغالب. وأما دعوى الإجماع فلا تصح لوجود الخلاف، فمذهب المالكية ومذهب الشافعية على أن أكثر مدة النفاس 40 يوما، ولا يمكن لمذهبين من المذاهب المتبعة أن تخالف إجماعا أو أن تخرق إجماعا. وكذلك أيضا شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه لا حد له مطلقا. وقوله رحمه الله: وأكثره 40 يوما، وابتداء ذلك من ابتداء خروج بعض الولد، فإذا ابتدأ خروج بعض الولد فإنه يكون نفاسا. قال رحمه الله: ويثبت حكمه بوضع ما تبين فيه خلق إنسان. يثبت حكم النفاس، يثبت حكمه أي النفاس بوضع ما تبين فيه خلق إنسان، وأقل ما يتبين فيه خلقه واحد وثمانون يوما أقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان، واحد وثمانون يوما. إذن يثبت النفاس إذا وضعت الأنثى ما تبين فيه خلق إنسان. واعلم أن الدم الذي يخرج من الأنثى عند الوضع لا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن تضع نطفة، يعني امرأة مثل حامل ووضعت نطفة، فالدم الذي يخرج دم فساد. والحال الثانية أن تضع علقة، فالمذهب أنه دم فساد، وقيل إنه نفاس، إنها إذا وضعت علقة فإنه يكون نفاسا. قالوا لأن النطفة انقلبت إلى أصل الإنسان وهو الدم، وحينئذ فما دام أن هذه النطفة انقلبت علقة أي دما فنتيقن أن هذا السقط إنسان. الحالة الثالثة أن تضع مضغة غير مخلقة، فالدم الخارج دم فساد. والحال الرابعة أن تضع مضغة مخلقة بحيث يتبين فيها خلق إنسان من يد ورجل ورأس ونحوه، فالمذهب أن الدم الخارج دم نفاس. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصحيح. إذن ما يثبت به النفاس هو ما إذن ما يكون به النفاس ويثبت حكمه متى؟ إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، وخلق الإنسان لا يتبين إلا بعد 81 يوما. فعلى هذا لو أن المرأة الحامل أسقطت لشهر أو شهرين فإن ما نزل منها وخرج منها من دم لا يكون نفاسا. متى يكون نفاسا؟ إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان. يقول المؤلف رحمه الله: فإن تخلل 40 نقاء فهو طهر. إذا تخلل 40 يعني نقص عن 40 نقاء فهو طهر. فمثلا لو أنها نفست وانقطع الدم 30 يوما فإن هذا الانقطاع يعتبر طهرا، لأن النفاس لا حد لأقله كما تقدم. لكن إذا كان انقطاع الدم عن النفس أثناء مدة النفاس، إذا كان انقطاع الدم أقل من يوم وليلة فلا حكم له. فلو كانت نفساء وانقطع عنها الدم أثناء النفاس مدة أقل من يوم وليلة فإن هذا الانقطاع لا يعتبر طهرا، لأن الدم يجري تارة وينقطع تارة. فدم النفاس ودم الحيض ليس معنى أنه يخرج باستمرار، بل يخرج وينقطع ثم يعود مرة ثانية. إذن إذا انقطع الدم عن النفس فإن كان انقطاعه أقل من يوم وليلة فلا حكم له، كما لو انقطع مثلا لعشر ساعات أو لعشرين ساعة ونحو ذلك فإنه لا حكم له، لأن الدم يجري أحيانا وينقطع أحيانا. فلا يمكن أن نعتبر مجرد الانقطاع أن نعتبره طهرا، بل لا بد أن يكون هناك ضابط للانقطاع والطهر، وهو اليوم والليلة. واليوم والليلة يصلح أن يكون ضابطا، فحينئذ يعلق الحكم به. وعلى هذا فإذا انقطع دم النفس يوما وليلة فأكثر فإنه يكون طهرا، وإن كان أقل من ذلك فليس بطهر. قال المؤلف رحمه الله: لكن على استدراك من قوله فهو طهر، لأنه لما قال فهو طهر قد يتوهم واهم أنه يجوز وطؤها وأن الوطأ لا يكره، ولهذا قال لكن يكره وطؤها فيه، أي في زمن النقاء الذي في زمن النفاس. فهذه امرأة مثال ذلك، امرأة نفست وانقطع عنها الدم 30 يوما، فالدم الآن انقطع في مدة النفاس، يكره لزوجها أن يطأها في بقية المدة، أي في الأيام 10، يكره أن يطأها في هذه الأيام، يعني في زمن النقاء، في زمن النقاء والانقطاع الذي في مدة النفاس. لماذا يكره؟ قالوا لأمرين: أثر لأثر ونظر. أما الأثر فهو حديث عثمان بن أبي العاص أن امرأته أتته قبل 40، أن امرأته أتته قبل 40 فقال لها لا تقربيني. وأما النظر فقالوا إنه لا يؤمن عود الدم زمن الوطأ مدة النفاس، فلا نأمن أن الدم يرجع في مدة النفاس، فما دام أن المدة لا تزال مدة نفاس فلا نأمن من عود الدم ورجوعه، فلهذا قلنا إنه يكره، وهذا هو المذهب. والقول الثاني أنه لا كراهة، وأن الدم إذا انقطع أو حصل النقاء في مدة 40 فإنه لا يكره الوطأ، فلو أنها طهرت 20 يوما وحصل النقاء فيجوز وطؤها فيما بقي من مدة 40 وهي 20، وكذلك أيضا لو طهرت 30 ونحو ذلك، لأنه لا دليل على الكراهة، والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. وأجابوا عن أثر عثمان بن أبي العاص بجوابين: الأول أن الأثر ضعيف ولا يصح، وثانيا على تقدير صحته وفرض صحته فإن ذلك منه على سبيل الاحتياط والتورع، وما كان على سبيل الاحتياط والتبرع والتورع لا يكون حكما شرعيا يلزم به الناس، فالإنسان قد يلزم نفسه من باب الورع والاحتياط، لكن ما يلزم به نفسه لا يلزم به غيره. فعلى هذا نقول إن وطأ المرأة النفس بعد النقاء جائز من غير كراهة، وهذه وعلى هذا يقول تكون هذه المسألة من المسائل التي يفارق فيها الحيض النفاس كما سيأتي. النقاء زمن الحيض لا يكره الوطء فيه، فلو أن امرأة حاضت ثم حصل نقاء في مدة الحيض فإنه لا يكره الوطء، وأما في النفاس فقال الفقهاء إنه يكره الوطء. وفرق بعض العلماء بينهما، يعني إذا قال قائل ما الفرق بين الحائض والنفساء في كراهة وطء النفساء بعد النقاء في مدته وعدم كراهة وطء الحائض بعد النقاء في مدته؟ فرق بعضهم بأن قال إن النفساء ضعيفة بسبب الولادة فقد أصابها الوهن والضعف، كما قال الله عز وجل حملته أمه وهنا على وهن، وفي آية أخرى حملته أمه كرها ووضعته كرها. فهذا الوهن وهذا الضعف بسبب ما اعتراها وحصل لها بسبب الولادة وهو النفاس والتألم. قالوا فحينئذ لا تتحمل الوطء زمن الطهر لأنها لا تزال ضعيفة بخلاف الحائض. هكذا فرق بعضهم. إذن على المشهور من المذهب هنا فرق بين الحائض وبين النفساء، فالنفساء بعد النقى في مدته يكره وطؤها لحديث عثمان السابق وللتعليل، وأما الحائض بعد النقى فلا يكره وطؤها. والفرق بينهما قالوا لأن النفساء ضعيفة بسبب ما حصل لها من الولادة، فالضعف والوهن قد أصابها فلا تتحمل أن توطأ بعد الطهر يعني في النقاء في مدة النفاس، لكن هذا كله على القول بالكراهة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن وضعت ولدين فأكثر، يعني أكثر من ولدين بأن وضعت توأما، يمكن هذا ولا؟ نعم يمكن. وافتضع ولدين ثلاثة أربعة خمسة، ما أكثر عدد؟ تسعة، قد يصل إلى 12. أنا سمعت يعني قرأت خبرا أن امرأة ولدت حملت باثني عشر جنينا. سبحان الله. نعم. يقول: ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول، فلو كان بينهما 40 يوما فلا نفاس للثاني. من وضعت ولدين فأكثر، أي أكثر من ولدين، فأول مدة النفاس من الأول، أي يكون أول مدة النفاس من ولادة الأول، أي من ابتداء خروج الأول، لأن ذلك دم خرج عقب الولادة، والدم الذي يخرج عقب الولادة يكون نفاسا كما لو كان حملا منفردا. إذن المرأة إذا ولدت بأكثر من ولد فأول مدة النفاس من ابتداء خروج الأول، لأنه بعد ابتداء خروج الأول يخرج منها الدم، وهذا الدم يكون نفاسا. قال: فلو كان بينهما، يعني بين الولدين، 40 يوما فأكثر فلا نفاس للثاني، يعني للمولود الثاني، بل يكون دم نفاس، بل يكون دم فساد. فلو أن امرأة مثلا ولدت ولدا في الأول من المحرم، كانت حاملا بتوأم فولدت الأول في الأول من المحرم وبقيت 40 يوما ثم ولدت الثاني، فكان بين يعني يوم 39، فكان بين الأول والثاني كان بينهما 40 يوما، فحينئذ لا يكون للثاني نفاس، لأن الثاني تبع للأول، فهو تبع له في الحمل فيتبعه في المدة، فلا يعتبر له نفاس مستقل. أواضح الآن؟ طيب. يقول: ولهذا قال: فلا نفاس للثاني. وقيل إنها تبتدئ للثاني بنفاس، إنها تبتدئ للثاني بنفاس، فهو كحمل الجديد. وقول المؤلف رحمه الله: فأول مدة النفاس من الأول، ظاهر كلامه ولو انقطع الدم فيما بين الولدين، كما لو وضعت الولد الأول ثم بعد مدة انقطع الدم ثم وضعت الولد الثاني، فظاهر كلامه أن أول مدة النفاس من الأول، وعلى هذا فلا يكون للثاني نفاس. وهذه المسألة أعني من ولدت بتوأمين فوضعت أحدهما ثم الآخر، هذه المسألة لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن تلدهما معا، أن تلد الولدين معا بأن يخرجا معا، وهذا هو الغالب، فحكمهما كالمولود الواحد، أو أبلى صح، فحكمهما كالولد الواحد، بمعنى أن النفاس يكون عقب خروجهما. الصورة الثانية أن تلد الأول ثم ينقطع الدم ثم تلد الثاني، فالمذهب أن أول مدة النفاس من الأول، فعلى هذا لو كان بينهما كما ذكر المؤلف 40 يوما فلا نفاس للثاني. وقيل إنها تبتدئ للثاني بنفاس جديد، فعليه لو كان بينهما 40 يوما ثم وضعت الثاني فإنها تبقى تجلس لما خرج من دم بعد وضع الثاني. وعللوا ذلك، قالوا لأنه لما انقطع الدم بعد الأول صار الثاني كأنه نفاس جديد فله حكم مستقل، وهذا القول قوي. الصورة الثالثة أن تلد الأول ويستمر معها الدم ثم تلد الثاني، فحينئذ يكون الحكم للأول لأنه نفاس واحد، فالدم لا يزال يخرج من وضعها للأول. إذن قول المؤلف رحمه الله فأول مدة النفاس من الأول، ظاهر كلامه حتى لو انقطع الدم بعد وضعها للأول فإن الثاني لا نفاس له بل يكون تابعا للأول. ولكن ذكرنا أن المسألة فيها تفصيل، وهو أنه إن كان الدم مستمرا معها بعد خروج الولد الأول فالنفاس واحد، وأما إذا انقطع الدم بعد وضع الأول ثم وضعت الثاني فإنها تجلس بالثاني لأنه يعتبر نفاسا جديدا. قال المؤلف رحمه الله وفي وطء النفس ما في وطء الحائض، أي أنه تجب الكفارة في وطء النفس كما تجب الكفارة في وطء الحائض، وهو دينار أو نصفه، لأن النفاس يطلق على الحيض والحيض يطلق على النفاس، فكل منهما يطلق على الآخر، فعلى هذا إذا وطئ النفس فيلزمه بوطئها ما يلزم بوطئ الحائض، أولا من التحريم وثانيا من الكفارة. ثم قال المؤلف رحمه الله ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع. قالوا ويجوز للرجل شرب دواء مباح، خرج به ما لو شرب دواء محرما فإنه لا يجوز، فلا يجوز التداوي بالمحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام، فالتداوي بالمحرم لا يجوز إلا بشرطين. الشرط الأول أن لا يوجد غير المحرم، إن لا يوجد سوى هذا المحرم الذي يدفع به ضرورته. والشرط الثاني أن يتيقن النفع، أن يتيقن النفع. فمثلا إنسان أصابه مرض، مرض من الأمراض، وقيل له إن شرب الدم أو إن شرب دم الحيوان الفلاني يشفي من هذا المرض، فهل يجوز له أن يشرب الدم سواء كان دم آدمي أم دم بهيمة؟ الجواب لا يجوز إلا بشرطين، وطبق الشرطين. الشرط الأول أن لا يوجد ما يدفع به ضرورته سوى ذلك. وهل هذا متحقق؟ ليس متحقق، هناك أدوية غير هذا. والشرط الثاني أن يتيقن المنفعة، أن يتيقن النفع. ومن قال إن شرب الدم يشفي من الأمراض؟ لأن الدم حرمه الله عز وجل، حرمت عليكم الميتة والدم. ولا يجوز للإنسان أن ينتهك أمرا محرما يقينا لأمر موهوم. لا يجوز انتهاك ما حرم يقينا لأمر موهوم، لأن شرب الدم ونحوه من الأدوية المحرمة أمر موهوم في تحقق المصلحة والمنفعة. إذن في قول المؤلف ويجوز للرجل شرب دواء مباح، خرج بذلك المحرم، سواء كان محرما لعينه كالدم والخمر، أو كان محرما لغيره بأن كان مباحا في أصله ولكنه يتضرر باستعماله. يقول يمنع الجماع، فيجوز له أن يشرب دواء أو أن يستعمل دواء يمنع الجماع بحيث يضعف شهوته، كما لو استعمل الكافور مثلا ونحوه. قالوا يجوز له في هذه الحال، لأن الجماع حق له، ولكن هذا فيه نظر. أعني استعمال الرجل ما يمنع الجماع ويضعفه بدون إذن الزوجة محل نظر، لأن الزوج كما أن له حقا في ذلك فالمرأة أيضا لها حق في ذلك. وهذا هو قياس المذهب، أن الرجل لا يجوز له أن يشرب دواء مباحا يمنع الجماع. ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله في كتاب النكاح أنه يلزم الزوج الوطأ كل ثلث سنة مرة، وإذا كان يلزمه أن يطأ كل ثلث سنة مرة لزم من ذلك تحريم ما يمنعه من إيش؟ من الجماع. وعلى هذا فنقول إن شرب الرجل أو استعمال الرجل ما يمنع الجماع لا يجوز إلا بإذن الزوجة، لأن لها حقا في ذلك، بدليل أنه يلزمه أن يطأ كل ثلث سنة على المذهب وعلى القول الراجح عرفا، وبدليل أيضا ضرب المدة للمولي، فالمدة التي تضرب للمولي إنما هي لدفع الضرر عن المرأة. قال رحمه الله وللأنثى، أي ويجوز للأنثى أيضا شربه، أي الدواء لأجل شربه أي الدواء لحصول الحيض ولقطعه. فيجوز للمرأة الأنثى أن تستعمل دواء يجلب الحيض، أو أن تستعمل دواء يقطع الحيض ويمنعه. فهاتان مسألتان، المسألة الأولى استعمال المرأة ما يمنع الحيض، والمسألة الثانية استعمال المرأة ما يقطع الحيض. المؤلف رحمه الله يقول يجوز، ولكن هذا الجواز مشروط بشرطين، أعني ما يمنع الحيض ويقطعه. عندنا الآن مسألة استعمالها ما يمنع الحيض أو يقطع الحيض، والمسألة الثانية استعمالها ما يجلب الحيض. أما المسألة الأولى وهي استعمال المرأة ما يمنع حيضها أو يقطعه فهو جائز بشرطين. الشرط الأول ألا يخشى الضرر عليها، فإن كانت تخشى الضرر من استعمال هذا الدواء الذي يمنع الحيض أو يقطع الحيض فإن ذلك لا يجوز، لقول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والشرط الثاني أن يكون ذلك بإذن الزوج، لأن الزوج قد يتضرر بذلك، قد يتضرر بمنع المرأة نفسها من الحيض أو قطع الحيض. فمن صور الضرر أن تكون المرأة معتدة منه على وجه تجب عليه نفقتها، المرأة معتدة، طلقها طلاقا مثلا رجعيا فتجب نفقتها، فهي إذا حاضت 3 حيض خرجت من عدة، ماذا صنعت؟ استعملت دواء يمنع الحيض ويقطعه لأجل أن تطول مدة العدة فتزداد لها النفقة، فهذا لا يجوز إلا بإذن الزوج. ومن صور ذلك أيضا أن تستعمل ما يمنع الحيض لمنع الحمل، أن تستعمل دواء يمنع الحيض لأجل أن يمنع الحمل، فهذا أيضا لا يجوز إلا بإذن الزوج، لأن الزوج له حق في الولد. أما المسألة الثانية وهي استعمال المرأة ما يحصل به الحيض أو ما يجلب الحيض، بحيث تستعمل دواء حتى ينزل دم الحيض، فهذا جائز بشرطين: الشرط الأول ألا تتحيل به على إسقاط واجب، كما لو استعملت ما يجلب الحيض قرب رمضان لأجل أن تفطر أو لتسقط عن نفسها الصلاة ونحوها، لأن هذا حيلة على إسقاط واجب. فهذه امرأة مثلا لما بقي على رمضان يوم أو يومان استعملت علاجا ليجلب الحيض حتى تفطر، نقول هذا حيلة على إسقاط الواجب. ومن ذلك، من هذا الباب أيضا، لو استعملته المطلقة الرجعية لتعجيل إسقاط حق الزوج بالرجعة، رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا فله رجعتها ما دامت في العدة، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فهي استعملت دواء ليجلب الحيض حتى تنقضي عدتها مثلا في 10 أيام أو نحو ذلك على خلاف المعتاد رحمه الله، ففي هذه الحال نقول لا يجوز. الشرط الثاني أن يكون ذلك بإذن الزوج، لأن حصول الحيض يمنع الزوج من الاستمتاع أو كماله، يمنع الزوج من الاستمتاع أو كماله. إذن استعمال المرأة ما يجلب الحيض وما يمنع الحيض جائز بهذين الشرطين. المسألة الثالثة: استعمال المرأة ما يمنع الحمل، هل يجوز للمرأة أن تستعمل دواء يمنع الحمل أو لا؟ هذه المسألة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يمنعه منعا مستمرا، فهذا محرم، ولهذا نص فقهاؤنا رحمهم الله على ذلك وقالوا: لا يجوز استعمال ما يقطع الحمل، لأنه يقطع النسل، وهذا مخالف لمقصود الشرع من تكثير الأمة الإسلامية، لأن كثرة الأمة عز لها وفخر لها، ولهذا امتن الله تعالى على بني إسرائيل فقال: وجعلناكم أكثر نفيرا، وقال شعيب لقومه: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. ولأنه أيضا لا يؤمن أن يموت أولادها الموجودون فتبقى أرملة لا أولاد لها، يعني قد تكون عندي أولاد أكتفي بهم فتستعمل ما يمنع الحمل، ربما تقطع الرحم لأن تقول عندي أولاد. نقول أنت لا تأمنين أن يموت هؤلاء الأولاد وحينئذ تبقى أرملة. القسم الثاني أن تستعمل ما يمنع الحمل منعا مؤقتا، وهو ما يسمى بتنظيم النسل، كما لو كانت المرأة كثيرة الحمل والحمل يرهقها فتحب أن تنظم النسل، فتحب أن تنظم الحمل كل سنتين أو ثلاث أو نحو ذلك، فهذا جائز بشرطين. الشرط الأول أن يأذن زوجها بذلك، والشرط الثاني أن لا يكون عليها ضرر في استعمال ما يمنع الحمل. والدليل على جواز استعمال ما يمنع الحمل منعا مؤقتا ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، وفي رواية: ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، وفي بعض الروايات: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه. فإذا جاز العزل فهذا مثله، والله أعلم.